كثير من المتدينين هو ملوش مأوى في الدين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد قصة أصحاب الكهف جاب روشتة ثلاثية، قلت له ما أوحي إليك من كتاب ربك، علاقتك بكتاب الله وعلاقتك بكتاب الله الأول، لأن ده الشحن القلبي. أنت مش هتعمل أي حاجة في الدين إلا بعد علاقتك بالقرآن. عشان كده في سورة فاطر إن الذين يتلون آيات الله، إن الذين يتلون آيات الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا، يبقى يتلون آيات الله بعد كده أقاموا الصلاة وأنفقوا، يبقى الأول القرآن. عشان كده في سورة الأنفال الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته الذكر القرآن زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم إيه ينفقون أولئك هم المؤمنون. يبقى صلاة إنفاق أعمال صالحة كل ده بعد القرآن، القرآن واللي بيدي الشحن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يتلون آيات الله مضارع، أقاموا الصلاة أنفقوا ماضي، لأن الحاجات دي لازم تبقى مستقرة في حياتك. إنما يتلون ده متجددة، مش هتقدر تواصل إلا وإنت في جهاد مستمر في علاقتك بكتاب الله، فأنت لازم تكمل. فأول حاجة في الروشتة إن الذين أتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات ولن تجد من دونه ملتحد. مش هتلاقي من دون القرآن أي ملجأ في هذه الحياة، هو القرآن هو الملجأ. طيب الدواء الثاني، واصبر نفسك مع الذين، مع أخطر حرف في القرآن، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صحبة الهمة. يعني بعد القرآن، بعد ما صاحبت القرآن القرآن هيقول لك انزل في الدعوة، القرآن هيقول لك انطلق إلى الله، القرآن هيقول لك قوم الليل، مش قادر لوحدي، لا يبقى بعدها صحبة الهمة على طول، بعدها صحبة الهمة وبقية التربية، مش صحبة الهم المشترك اللي هو احنا شايلين هم الدين بس احنا مش عارفين نحط ايدنا في بعض. ليه؟ لان احنا بنتكلم في الدين، انما احنا مش بنتعاون في الدين، لا في حاجة اسمها صحبة الهمة، بالغداة والعشي يريدون وجهه، ناس عملية. قل لي لستة هاتفك اقول لك ما هو مستقبلك في الدين. يعني قول لي انت الاسماء اللي على لستة تليفونك مين، انا اقول لك انت مستقبلك يبقى شكله ايه. ناس بتروحوا متدينه بس يعني اصحاب هم وخلاص، ولا ناس اصحاب همه، ولا ناس مربين، ولا ناس محفظين قران. العلاقات العمليه شركاء النجاح، يعني اقرب خمسه للانسان، يا هم سبب فشله يا هم سبب نجاحه، يا دول اللي بيرفعوه يا دول اللي بيضيعوه. فلازم الانسان الدايره القريبه من دايره هاي اند باي واسعه، انما الدايره القريبه اللي بيدخلوا في دم بعض اللي يقدر يدخل حياتك في اي لحظه، ما ينفعش تدخل اي حد هنا. اكتر عباده لازم الانسان يبقى مخلص فيها لله هي عباده الصحبه الصالحه، لان دي انت لازم تصاحبه عشان ربنا حتى لو عنده مشاكل في شخصيته. انما احنا بننقي مين اللي انا ارتحت له حتى لو هو ما